قام أكثر من 100,000 نسمة من أساقل الجيش الشعبي والموظفين والشغيلة وطلبة الشباب في أكثر من 1,000 وحدة بما فيها مكتب الشؤون العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصناعة الكهربائية وجامعة كيم إل سونغ ومؤسسة بيونغ يانغ الكهروهرارية المتحدة بزيارة متحف الثورة الكورية خلال أكثر من 40 يوما والنيف بعد إعادة بنائه. كما زاره أفراد هيئة الملهقين الأسكريين والسفارات الأجنبية لدى بلادنا وضيوف الأجانب لمختلف البلدان ومنها نيبال وبنغلاديش إيطاليا ومصر وأبناء الجاليات الكورية بمن فيهم أفراد وفد عاملي اتحاد الشباب الكوريين في اليابان.